تقول أنا فتاة عمري 20 عاما ومنذ حوالي 3 سنوات حلفت ألا أتزوج من شاب من خارج بلادي، ولكن في هذه الفترة تقدم لي شباب كثيرون من خارج البلاد، ولكن في كل مرة أفكر أن أرتبط بواحد من هؤلاء الشباب والله لا يوفق ولا يحصل هذا، فهل أصوم من حلفي أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالإنسان إذا حلف على أمر أن يفعله أو على أن لا يفعل أمرا من الأمور ثم فعله وجب كفارة، فإن كان حلف أن لا يفعل برا فالأفضل في حقه أن يبادر لفعل البر ويكفر. لذلك جاءت السنة المطهرة عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فإنه ثبت أنه قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذه السائلة فاطمة إذا تزوجت من غير البحرين فلتكفر، وما دامت حتى الآن لم تتزوج أحدا من خارج بلادها فلتبقى على ما هي عليه. فإن تزوجت تبين لها أنها حنفت في اليمين فوجبت عليها الكفارة، وإن تزوجت بحرينيا فإنها لم تحنف بيمينها وبالتالي لا يكون عليها كفارة، والله أعلم. جزاكم الله خير. لها سؤال ثان تقول فيه: لي أبناء خالة، أحدهما يبلغ 15 عاما والثاني يبلغ 6 سنوات، وأنا متحجبة لكن أمامهما لا أضع الحجاب، وكثير من الناس يقولون يجب أن تضعي الحجاب، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ إذا بلغ الفتى الحلم بأن احتلم أو أكمل 15 سنة أو حصل له ما يدل على البلوغ من الإنبات فإنه يجب أن تحتجب النساء منه، ولا فرق بين قريب وغير قريب، لا فرق بين ابن خال وخالة وابن عم وعمة وبين غيرهم من الناس. الاحتجاب يترتب على تنفيذ أمر شرعي وهو متعين عن القريب وغير القريب، فإذا فمن بلغ 15 سنة وجب على المرأة أن تستر عنه مواضع فتنتها من وجه وشعر وغير ذلك. وأما التخاطب وتماد الأشياء عند الاقتضاء عند الحاجة فذلك لا حرج فيه ولا منع، وإنما المنع أن تكشف وجهها له وأن تبدي له محاسنها، لأنه ببلوغ 15 تحققنا أنه وصل أكمل سن البلوغ وصار من بالغ الاحتلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من الطالبة حاميم ميم من السودان، لها فيها عدة أسئلة، من ضمنها تقول: أريد أن أصلي صلاة حفظ القرآن، ومن المعروف أن عدد ركعاتها 4 وتقرأ فيها سور ياسين، الدخان، السجدة، وتبارك، ولكنني لم أتمكن من حفظ هذه السور، هل يجوز لي أخذ المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة؟ أولا هذا الحديث غير صحيح، حديث آيات سور لحفظ القرآن ياسين ومعها. وأما الجواز القراءة من المصحف في حال الصلاة في فريضة أو نافلة فجائز، إن كان الأفضل لمن يصلي الفرض أن يصلي بدون مصحف وكذلك النافلة، لكن إن لم يكن حافظا أو كان يخشى أن يلتبس عليه القرآن وأراد أن يقرأ في المصحف لعدم وجود من يفتح عليه إذا حصل له ارتجاج جاز له أن يقرأ في المصحف، والإنسان يجتهد لحفظ القرآن إذا أراد ذلك، وحفظه من أعظم القرب ومن أعظم أسبابه أسباب حفظه التكرار والرغبة الأكيدة. فإذا وفق الله وأعطى الإنسان ذاكرة قوية ورغبة أكيدة ووقتا ففي الغالب يحصل له مراده، والله أعلم. بارك الله فيكم. إذن الخلاصة أنه ليس هناك صلاة اسمها صلاة حفظ القرآن. لا يثبت هذا أبدا. نعم جزاكم الله خير. تقول في سورة السجدة هل أسجد وأنا في الصلاة عند موضع السجدة؟ من قرأ آية في صلاته فيها سجدة السنة له أن يسجد عند وصول تلك الآية، هذه هي السنة. فمن قرأ في خارج الصلاة سجد، ومن قرأ داخل الصلاة سجد، ولو لم يسجد فإنه يكون قد خالف السنة، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول أيضا سمعت في كثير من البرامج بأن المصافحة لا تجوز بين الرجل والمرأة من غير محارمه، لكنني قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أمر عمر بن الخطاب أن يصافح النساء، أفيدوني في ذلك؟ قد يكون هذا في أول الإسلام، في أول البيعة، وبالتالي لا يصافح أحد أحدا من النساء. عائشة أنكرت على من أراد مصافحة وقالت له ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا يأمر أحدا بأن يفعل أمرا محرما صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تقول من عاداتنا أنه إذا قامت امرأة مناسبة فرح أو حزن تدفع لها بعض النسوة مبلغ من المال يتم تسجيله في دفتر، وهي ترد لهم نفس المبلغ أو تزيده قليلا عندما يقمن أو يقمن أي مناسبة، هل يعتبر هذا المال دين؟ وإذا لم تستطع المرأة رده لأي ظرف من الظروف فما الحكم في ذلك؟ أما وليمة وحفلة الحزن فهذه أقرب للإنكار منها للاستحسان، ومن أصيب بحزن شغله عن إعداد طعام فالسنة أن يعد له الطعام لا أن يعد هو. أما التعاون على تخفيف التبعات بين الناس لأن هؤلاء يعينون هؤلاء عند اقتضاء ذلك بمناسبة وليمة من حفلة عرس أو ختان أو انتهاء من عمل من الأعمال أو قدوم غائب ونحو ذلك، ثم هؤلاء يقضون معروف أولئك، فهذا من تبادل المعروف والتعاون على متاعب الحياة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه إلى آخر الحديث. لكن ولائم الأحزان مثل ولائم العزاء وأشكالها هذه في الحقيقة ولائم غير شرعية، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول في آخر رسالتها سمعت كثيرا أنه لا يجوز صلاة الظهر في يوم الجمعة إلا بعد أن ينتهي الإمام من صلاة الجمعة، هل هذا صحيح وما الدليل في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان الإمام يصلي الجمعة قبل دخول الوقت كما هو في بعض المذاهب فلا يجوز للمرأة التي تصلي ظهرا أن تصلي الظهر إلا عند دخول وقت الظهر. أما إذا كان الإمام يصلي الجمعة عند دخول وقتها فإنه يجوز للمرأة والمنفرد ممن لم يتيسر له الاشتراك مع الجماعة في صلاة الجمعة أن يصلي الظهر ولو لم يخرج الإمام من صلاة الظهر. فكثير بعض المرات يطيل الخطيب الخطبة، يبدأ عند دخول الوقت فيطيل الخطبة ثلث ساعة أو أكثر، وصاحب الحاجة يريد أن يصلي إذا كان غير مرتبط بالجماعة في شغل، فيجوز له من رجل وامرأة ومريض أن يصلي الصلاة إذا دخل وقتها. فالصلوات مربوطة بالأوقات وليست مربوطة بأداء الإمام لها، بحيث لا يصلي المنفرد من امرأة وغيره إلا بعد أداء الإمام، هذا لا أصل له والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل أبي عمار سوري يقول وأنا عمري في العشرين كنت نائما أنا وأختي في غرفة وأقلقني الشيطان ودعاني إلى فعل المنكر في أختي، وفعلا قمت وخلعت ملابسها وثم قمت مفزوعا وخائفا من الله ولا أعرف كيف حصل هذا الموضوع ولم أفعل شيئا، ولكن بعد هذه العملية تبت إلى الله لكنني لازلت أشعر بندم وبقلق، إذا خاصة عندما أرى أختي، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. أرجو أن تكون ألا تكون أختك علمت بذلك، ثم أرجو أن تستمر على خوفك هذا، فإن كثرة ذكر الذنب والتخوف منه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، والإنسان قد يعمل الذنب فيكثر خوفه منه فيسبب له خير، فتخوفك هذا من هذه النية السيئة والقصد الفظيع الشنيع، إذا كنت صادقا في ذلك فأبشر بالتوفيق والتسديد والعفو من الله جل وعلا. لا شك أن هذا إثم ونية في منتهى الفظاعة وقصد في غاية البشاعة، لأن هذا الجرم لو ارتكب مع أبعد الناس لعد قبيحا شنيعا سيئا، فكيف إذا كان مع شيء من المحارم؟ ولكن الحمد لله الذي لطف والله أعلم. ما أدري يا فضيلة الشيخ بماذا ينصح كثير من الذين يتساهلون في اختلاط أماكن النوم؟ الحقيقة يجب على أولياء أمور الأطفال أن يفرقوا بين أطفالهم في المضاجع، فإن الشارع الحكيم صلوات الله وسلامه عليه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فينبغي أن تكون البنات منفردات عن الأولاد إذا بلغوا السن التي يخشى وقوع الفاحشة بينهم، فإن الشيطان يحضر للطرفين ويؤثر عليهما ويمنيهما بالستر والخروج من المأزق، فإذا وقع فيه تخلى عنهما وقال إني بريء منكم إلى آخر ما هو معلوم. فيجب على راعي هؤلاء الأطفال أن يكون محافظا على الرعية مراقبا لأمورها، فيجب على الأم أن تهتم بذلك غاية الاهتمام، ويجب على الأب أن يهتم بغاية الاهتمام، وإذا لم تكن ظروف أولئك ميسرة لأن تكون المنازل ضيقة فلا يستطيعون تهيئة أمكنة لكل من الطرفين، أن يشركوا أولادهم في النوم وأن يعزلوا هؤلاء عن هؤلاء، أولئك في نافع وأولئك في نائحة، درءا للشر ودفعا للفساد والله أعلم. جزاكم الله خير. وإن كان من خلال الحديث الذي ذكرتموه فضيلة الشيخ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لا أدري هل يفهم منها ارتباط التفريق بسن التمييز سن السابعة؟ هو يرتبط بالعاشرة في الغالب. نعم. لأنه جاء بأثر الضرب. نعم. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. حسنت. ولأن من بلغ العاشرة أو قرب منها من البنات ربما تكون أهلا للجماع، وربما يكون الطفل مبدرا في البلوغ، وربما حصل العبث والعمل ولو لم يبلغ. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل عزة أحمد أبو الحمد من جمهورية مصر العربية محافظة قنا، وهو مقيم بالمملكة في الدوادمي في بلدة الشعرة. يقول في رسالته أو في سؤاله الطويل: ما خلاصته بعد تلاوة قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه؟ أنني أعلم ذلك حقا وأعرف معنى الآية، ولكن أنا عامل ووالداي دائما أعاملهما في منتهى الاحترام، لكن هم لا يفهمونني ولا يرضون عني، حتى إذا فعلت أمرا صالحا دائما يحسسونني أنني مخطئ ودائما يدعون علي، مع أنني حريص ألا أغضبهم، ولو أغضبتهم لأنبتني نفسي، فلا أدري هل دعاؤهم هذا يقبل؟ أفيدوني أفادكم الله. جاء الحديث بالنهي أن يدعو المرء على نفسه أو ولده خشية أن تصادف ساعة إجابة، ولكنك إذا كنت صادقا فيما تقول وكنت برا بهما ولا ترتكب معهما محرما وتحرص على إرضائهما وكسب مشاعرهما وعواطفهما، إذا كنت صادقا فإن الله سبحانه سوف يهيئ لك الفرج ويقيك آثار دعواتهما إن دعوا عليك بما تكره، ودم على ملاطفتهما والإحسان إليهما، واجتهد في ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: ذبحنا ذبيحة من الغنم ووجدنا بها أطفال صغار، هل نأكل هذه الذبيحة أم لا؟ زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الأجنة في بطون بهيمة الأنعام زكاة أمهاتها، فإذا مات الجنين قبل إخراجه من جوف أمه فهو حلال يجوز أكله، أما إذا ذبحت ثم أخرج من بطنها وهو حي فإنه إذا ترك حتى يموت لا يؤكل، وإنما يذبح إذا خرج حيا، فإن وجد ميتا بعد الذبح جاز أكله. الله أحب. بارك الله فيكم. سؤاله الثالث يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم زوجته في الصلاة إذا كان لا يوجد أحد غيرهما في المنزل، وهل يجوز أن يصليان في البيت جماعة في أي وقت؟ جواب نعم، يجوز أن يؤم الرجل امرأته أو قريبته التي معه في المسكن ذوات محارمه أو من غير ذوات محارمه إذا صلى وصلت بصلاته، إلا أن المرأة لا تصاف الرجل لأن تكون بجانبه، وإنما تصف خلفه، فإذا فعل فقد أدرك فضل الجماعة، لكن لا يتخذ ذلك وسيلة لترك الصلاة مع الجماعة، وإنما يجوز في حال تعذر الصلاة أو فواتها مع الجماعة أو بعد الإنسان بعدا يمنع أو خوفا يمنعه من الذهاب إلى المسجد. الله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل عبد الله سين غين من الرياض، يقول: أنا طالب في جامعة في الرياض، قدمت في السنة الماضية إلى هنا بنية حسنة في اعتقادي والله أعلم، ولكن عند وصولي تتبعت الشهوات وأهملت الدراسة، وفي بداية هذه السنة الدراسية قدمت إلى الرياض بنية مشوبة، بل بنية لغير وجه الله تعالى ولا رغبة في العلم، وأشعر الآن أنني ما استوعبت شيئا من العلم وأريد التوبة إلى الله تعالى، فهل أعود إلى بلدي وأجدد هنالك النية أم تكفي من هنا أم يبطل هذا العمل بكامله؟ أفيدوني أفادكم الله. التوبة من الذنب تجب ما قبلها وتمحو السيئات، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا كان هذا الذنب بينك وبين الله جل وعلا ارتكاب معاص، ولكن ما دمت جربت نفسك في الرياض لأنك لا تستطيع أن تترك ما حرم الله عليك، فأرانك أن تعود إلى بلدك إن كان فيها مجال للعلم، أو أن تحرص غاية الحرص على عدم الاختلاط بمن يغويك ويغريك بالانحراف، فإن أكثر ما تحصل أسباب الانحراف من شراب ونحوه إنما هي باختلاط المرء بالآخرين المنحرفين والسير معهم واستماع أحاديثهم وأخبار نزواتهم، وإذا صدق المرء بالتوبة فعليه أن يأخذ بأسبابها، وأسبابها أن يتجنب خلطاء السوء وأن يبتعد عن قرناء الشر وأن يتجنب مواطن التهم ومسالك الرذيلة، وأن يحرص غاية الحرص على طاعة ربه والتعلق بعفوه سبحانه وتعالى والاستعانة بالصلاة في أوقاتها، فإن الصلاة من أعظم ما يزجر المرء عن الفواحش ويدفعه عن المنكر، فاجتهد في ذلك، وإذا صدقت فإن الله سيوفقك. والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال الثاني يقول: أشكل علي حديث يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، فما معناه وهل تحقق أم لا؟ معناه أن الناس في آخر الزمن تحملهم نزواتهم ورغباتهم وبعدهم عن التمسك بالفضائل ورغبتهم بالانقياد وراء الرذائل، بأن يجتنوا ما أرادوا من شهواتهم، فحداثة السن أن يتولى الإنسان أمورا في حداثة سنه قبل نضجه وصلابة عوده وركازة فكره، وسفه والأحلام، السفه هو الخفة، فخفة الحلم أن يكون الإنسان طائشا غير متزن، ولا شك أن ذلك قد وقع منه الشيء الكثير. فإذا صرحت طرفك على العالم الإسلامي في مجالات متعددة تبتدئ من قمة المجتمع إلى أول لبنة من لبناته، وجدت سفاهة الأحلام كثيرة في سائر بلاد العالم الإسلامي، والانحرافات فيه متعددة، والشر فيه متوفرة، والإدبار عن الفضيلة جارفة، ولكننا لا نيأس، ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح قياداتهم، وأن يجمع شمل الأمة على الحق، وأن يؤلف بينها، وأن يكبت أعداء الإسلام من كل جهة، وأن يضل سعيهم ويشتت شملهم، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم. يقول في رسالته أيضا: ابن عمي ارتكب فاحشة مع أهلي فآذيته وأسأت خلقي معه، فهل كنت محقا في ذلك أو كان الواجب مني أن أؤدي حقوق صلة الرحم معه؟ الواجب على من ارتكب الفاحشة، عليك نحو من ارتكب الفاحشة في أهلك، أن تبعده غاية الابتعاد عنك، وألا تقاربه ولا تواصله إلا إن تاب توبة صادقة نصوحة، فالتوبة تمحو ما قبلها، كما أن عليك أن تنظر في وضع أهلك إذا كان هذا الفاحشة فاحشة الزنا، أما إذا كانت فاحشة دون ذلك وهو الذي أرجوه، فعفوك عنه وعن أهلك وإبدال السيئة بالحسنة ومواصلتك إياها أولى من قطيعتها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد عبد الرحمن عبد الله يماني، يقول في رسالته: قام شخص في مسجد بجدة وألقى خطبة بعد صلاة الظهر، وقال في خطبته بأنه كان عاصيا لله مدة 20 سنة، ولكنه رأى الملائكة وشاهد جبريل ورقيب وعتيد، والحمد لله على زعمه بأنه تاب إلى الله. وقلنا له: بعدما انتهى من خطبته، كيف عرفت جبريل من رقيب، وكيف عرفت عتيد من رقيب؟ فأفاد بزعمه بأنه قد حصل جبريل في المسجد وله لحية سوداء، وأما رقيب وعتيد فقد عرفهم بعلامات أمام عيونهم مثل الجناح لكل واحد منهم، وزعم بأنه حصل الملائكة أو رأى الملائكة في اليقظة ليس في المنام، وقال بأن جبريل عاتبه عندما أخبر الناس بذلك. أفتونا ما صحة هذا الكلام؟ هذا الخطيب دجال من الدجاجلة، وينبغي أن لا يؤخذ من قوله، يعتمد على قوله، وإذا خطب في مسجد أن يزجر وأن تبلغ عنه الجهات المختصة للقبض عليه، لأن هذا من الدجل الفارغ واستيل على عواطف العامة ونشر الكذب الفاجر. فالملائكة يمكن أن يرى الإنسان شيئا ويحس بأمور، لكن خيار الخلق وخيار هذه الأمة، ما ادعى أحد منهم أنه رأى الملائكة، وإنما لما قرأ أحد الصحابة وجعل يقرأ نفرت دابته فرسه وأحس بشيء من ذلك، فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك السكينة تنزلت استماع الذكر، أي الملائكة. أما أنه الناس يشاهدونهم، فإنما كان يشاهد جبريل إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة إنسان، أما بجناح بين العينين ومعرفة رقيب وعتيد فهذا من الدجل الرخيص، نسأل الله العافية ونعوذ به من استماع هذا الهراء، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل رفاعي عبيد حسن من الرياض، يقول: ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح، لأن صلاة الصبح، لأن الفجر هو الصبح، لا تصح الصلاة إلا بانبلاج الصبح وانشقاقه، فهي صلاة الصبح. والله بارك الله فيكم. يقول: فاتني فرض العصر وأتى فرض المغرب، فصليت المغرب أولا جماعة ثم صليت فرض العصر، فهل صلاتي صحيحة أم أصلي المغرب ثانية؟ من فاتته فريضة فذكرها قبل أداء تاليتها وجب عليه أن يصلي الفائتة، فإن صلى التالية قبل الفائتة بطلت التالية ووجب عليه إعادتها، فعليك أن تعيد المغرب. نعم بارك الله فيكم. يقول في صلاة الظهر والعشاء والعصر هل يكفي في الركعتين الثالثة والرابعة تلاوة الفاتحة فقط دون آية من القرآن أم لا بد من تلاوة سورة؟ الجواب نعم يكفي تلاوة الفاتحة بدون تلاوة سورة، وإن ترى سورة أو آية فلا بأس. بارك الله فيكم. يقول في آخر رسالته كنت نائما عند أحد أصحابي وقد حدث لي الحدث في نومي، وفي صباح الفجر طلب صديقي أن نذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، فهل يجوز صلاتي دون أن أتطهر من الحدث منعا لحدوث شك من صاحبي؟ لا تصح الصلاة إلا بالاغتسال، وكان بإمكانك أن تقول لصاحبك إنك محتلم، ولكن ما دمت لم تقل هذا فصلي تلك الصلاة وما تبعها من صلوات إن صليت صلوات أخرى قبل أن تغتسل من الجنابة. والله بارك الله فيكم. يقول في آخر الرسالة هل يجوز الوضوء للصلاة داخل الحمام أم لا؟ لا بأس بذلك، وإنما على الإنسان أن يتجنب مسببات النجاسة، فإذا اغتسل أو توضأ للصلاة داخل الحمام فلا حرج، والله أعلم.